طاد زادت جروح القلب زادت جروحي يا بروس ودونت لي عشري ونات ولما العيون السود صدري يفوحي أحبها وافت البيوت قويات ولا على كسب المراجل طموحي ترسل رسائل والرسائل طويلات وتقول أنا لاجلك دموعي سفوحي قلت اسمي يا بنت تعبير الأبيات أنت حياتي يا ظليلي وروحي فرحة قلبي من الهم ما بات وليجي والهم الأخر يا روحي هم اللي قلب الضمير ما حطات زادت جروح القلب زادت جروحي ومهما يدور الوقت ولا المسافات قلبي بسري الغضي ما يبوحي سر مقفى بالقفول القويات ويبني لحبك بالضماير صروحي ورفت يارين الفلامع والذات اسمع كلامي كانت اسمع وتوحي مدام قلبك داخلي وعشرينيات والله ما جينك لو تصيح وتلوحي